فكانت وقت نفساء لها 21 يوم. حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختها، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فارجعوها الي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون ان اعلمهم يعني انها نفساء او في الحال اللي هي فيها، انما اخذت ايش طلاق رجعي اول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة. ساءت الاحوال بيني وبينها، ما بديش انا اطلقها الثالثة حتى ايش انها تبقى على اولادها، فاشرت عليها اني اتزوج رفضت. بعد يعني اخذ وعطى بين وبين اهلها بين اخوها وبينها وسطت ناس انه مستعد يعني انا اطيب خاطرها، ان بقيت على ما هي من الصبر والايمان والالتزام بدينها. انما ساءت الاحوال بناتها وبدأت تتجوز. فما كان جوابها الي الا ايش اذا بدك تتجوز هاي الاولاد وانا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حملها. كيف؟ كانت حامل ومستبين الحمل. فانا لما كنت بدي اروح اطلب اللي بدي اتزوجها كنت بدي اشترط عليهم انه معي اولاد ما معيش اولاد، متزوج ولا غير متزوج. فحاولت افصل الامر بينه وبينها وتفكر في الموضوع، بس يعني اعطت الجواب النهائي انه خذ الاولاد وانا بروح بشوف طريقي. كم ولد لك منها؟ كان وقتها 5 ولد و4 بنات وكانت حامل. واكبرهم؟ اكبرهم بنت 10 سنوات الان. فلما جابتنا هذا جابتنا هذا الاجابه قلت يعني فانت طالق. انا صار عندي هون على حسب الفتاوي انه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت باخرى واخذت الاولاد. تدخلوا الاقارب وهي تدخلت انه ايش انا بدي اولادي. فالله يجزي خير يجزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالسات حلقات العلم يعني طرق يعني اذاني انه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا، فصرت وين يعني ابحبش في المساله. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إن أخرج إن أرجع البنت مشان الأولاد وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش انه والله اشوف اولادي يعني بالمراسل من على الباب وكذا شيء. ترى ايش انا كثير يعني شديد العاطفه. فقلت ما يعني ما اعتبر المساله على فهمي انا. لابد الا انا استفتي. فذهبت للشيخ ابو مالك في وزاره الاوقاف. نعم. فعرضت عليه الامر هذا. فقال لي ليس عليك طلاق الا طلقه واحده. هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع إنما، وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها. إذا ما كان إيش؟ إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فأنا يعني أصبحت في خيرة من أمري والآن على ذمتي، واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين. فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء

أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع؟ قل له بقى أنا عم أبين له. نعم. أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، بشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته. والله يا أخي اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت مظهرة في المحكمة. الطلاق الثاني وهي رفساء طبعا سأثبت هذاك في المحكمة دون أن أعلمه من هالنفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى شفهية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة. طيب أنا ما بقى يعني أخوان يعني حتى اللي أجبرني أن أسأل الأسئلة هاي أنه أحد الأخوة قال ما في مانع أنك تسأل كذا عالم، وين اللي بيطمئن إليك، وين اللي بيطمئن قلبك إله، أنت تأخذ الفتوى. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح بس قبل الالتزام، قبل التنفيذ. أنا قلت لك الكلام آنفا. يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته، قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة جيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بيناسبك، ما في مانع بشرط أن تتخذ الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم. جزاك الله خير. كتبت أنا لابن باز رسالة كذلك فأجابه فحال إلى الإفتاء العام اللي في المملكة، ما رد الجواب، قال فيما يرونه هو الكفاية. شيخنا كيف؟ والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة، فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو هذا هو سيدي. هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فضلا. الله أكبر. سبحان الله دقيقة جدا أنا فهمت منك هذه القضية عشان يمكن عند بعض الشباب قال لي إنه سائل المحكمة قلنا لا غيرك بتصير فوضى نكر، وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة عليا سلطة إلهية، هذا رأينا واجتهادنا وهذا يمكن اجتهدوا ما بيعرفوا يجتدوا ما عنده العلم ما بنقدر نحن نعطل. هلا مثلا بيجي انسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون ايش اذا وليها، هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح هذا تزوج، بنقول له بقى هلا كل هالعملية اللي عملتها باطلة بيتحمل مسؤولية الإفتاء. يا شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال؟ تفضل. هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظت الطلاق وما نويت الطلاق، هل يسعى الطلاق فيه؟ وهل يدخل فيه حديث يعني ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟ بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية